الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة جديدة من سور القرآن الكريم، إنها سورة الشعراء، وسميت بسورة الشعراء لأن الله سبحانه وتعالى في مقطعها الأخير تحدث عن الشعراء. وحقيقة هذه السورة أنها تدور على عدة محاور، أهم هذه المحاور التوحيد. ففي هذه السورة قوله تعالى: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. يعني أحد أهم أسباب الشقاء الإنساني هو الشرك، ومحور الإيمان باليوم الآخر، ومحور تكذيب الكفار لهذه الرسالة، ومحور العواقب الوخيمة التي تنزل بالكفار حينما يكذبون رسالات الله. هذه بعض المحاور التي تحوم حولها هذه السورة. مع الدرس الأول من سورة الشعراء، بسم الله الرحمن الرحيم، طاسين ميم. أكثر أو سور كثيرة تبدأ بحروف شبيهة بهذه الحروف: ألف لام ميم، ألف لام راء، قاف، كاف هاء يا عين صاد. هذه الحروف التي تفتتح بها بعض السور، المفسرون لهم مذاهب شتى في تفسيرها. بعض المفسرين يقول الله أعلم بمراده، بعضهم يقول إن القرآن الكريم صيغ من هذه الحروف، وهذه الحروف مبذولة لكل عربي، كما أن الإنسان خلق من طين والطين مبذول. إذا خلق الطين إنسانا، جعل الطين إنسانا، وجعل هذه الحروف قرآنا، إنها لمعجزة. المعنى الأول أن الله أعلم بمراده، والمعنى الثاني أن سور القرآن الكريم نظمت من هذه الحروف التي بين أيديكم، ومع ذلك يقول الله عز وجل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نموذج هذه الحروف، بعض المفسرين يقول إن هذه الحروف أوائل لأسماء الله تعالى، بعضهم يقول إن هذه الحروف أوائل لأسماء القرآن الكريم، بعضهم يقول إن هذه الحروف أوائل لأسماء النبي عليه الصلاة والسلام. فالطاء تشير إلى أنه طاهر من كل ذنب وعيب، والسين تشير إلى قدسيته وإلى أنه مصدر سلام للبشر، وميم تشير إلى أنه محمود عند نفسه، ومحمود عند الله عز وجل، ومحمود عند الخلق. وبعضهم يقول إن هذه الحروف اسم علم لهذه السورة. على كل، كما قال الإمام علي كرم الله وجهه: القرآن حمال أوجه. لكن الذي يلفت النظر أن هذه الحروف حيثما تأتي في الأعم الأغلب يتبعها كاف الخطاب، تلك يا محمد، فكاف الخطاب التي تأتي بعدها ترجح أنها أوائل أسماء النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قلنا إن الطاء أول اسم من أسمائه وهو أنه طاهر، والسين إلى أنه سليم من كل ذنب أو إلى أنه مقدس، والميم إلى أنه محمود، ربما كانت هذه الحروف أوائل أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كل أو أغلب السور المفتتحة بهذه الحروف يأتي بعدها الخطاب موجها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فإن شئت أن تقول الله أعلم بمراده فقد أصبت، لأن بعض المفسرين هكذا قال. وإن شئت أن تقول إن القرآن الكريم من جنس هذه الحروف ومع ذلك تحدى بني البشر أن يستطيعوا أن يأتوا بآية واحدة أو بسورة واحدة، هذا أيضا صحيح. وإن قلت إن هذه الحروف أوائل أسماء الله تعالى، هناك وجهة نظر مقبولة. وإن قلت إن هذه الحروف أوائل أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، هناك وجهة نظر مقبولة. وإن قلت إنها أوائل أسماء القرآن الكريم أيضا صحيح. وبعضهم يقول الطاء إشارة إلى طوبة في الجنة، طوبة لهم وحسن مآب، والسين إشارة إلى سدرة المنتهى، والميم إشارة إلى محمد صلى الله عليه وسلم. على كل هناك ثلاث سور تبدأ بطاسين ميم اسمها الطواسيم، وهناك سبعة سور تبدأ بحاميم اسمها الحواميم. هذه بعض ما جاء في التفاسير حول تفسير هذه الحروف. بسم الله الرحمن الرحيم، طاسيم ميم، تلك آيات الكتاب المبين. هذا الكتاب الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه، كتاب مبين، منهج مفصل، إعجازه واضح في نظمه، إعجازه واضح في مضمونه، إعجازه واضح في تشريعه، إعجازه واضح في الإشارات العلمية التي أشار إليها، إعجازه واضح في توجيهاته التربوية، في أخباره الغيبية. تلك آيات الكتاب المبين. ويا أهل الكتاب، إن جاء في كتبكم السابقة أنه لا بد من أن يظهر نبي في آخر الزمان ومعه كتاب من عند الله، فتلك آيات الكتاب المبين، هذه هي الآيات وهذا هو الكتاب. تلك آيات الكتاب المبين، المبين من أبانة، وأبانة بمعنى أظهر، ومبين من بانة، وبانة بمعنى بعد، البين البعد. فلأن القرآن الكريم آياته ظاهرة فهو مبين، ولأنه بعيد بعدا كبيرا عن الباطل فهو مبين. فإما أن نفهم كلمة مبين من أن آياته ظاهرة للعيان، أو أن نفهم كلمة مبين من أنه بعيد بعد الأرض عن السماء عن الباطل. تلك آيات الكتاب المبين، يعني هذه الآيات آيات الكتاب الذي أنزله الله عليك يا طاهر القلب، يا سليما من كل عيب، يا محمودا عند الخلق. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. باخع نفسك بمعنى مهلك نفسك. ما سبب أنه كاد يهلك عليه الصلاة والسلام؟ لأن قومه لم يؤمنوا. ما الدافع الذي جعله يشقي نفسه؟ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. تلك الآية مشابهة لهذه الآية، يا طاهرا من الذنوب ويا هاديا إلى علام الغيوب، كما جاء في تفسير الرازي. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. شقاء الأنبياء شقاء مقدس، آلام علوية بسبب رحمتهم على خلق الله عز وجل. إذا أردنا أن نطبق هذه الآية تطبيقا علينا، يعني ما حجم رحمتنا؟ هل إذا اهتدى الإنسان إلى الله عز وجل حلت مشكلاته فقط، والناس ولو أنهم تائهون ولو أنهم شاردون ولو أنهم ضالون ولو أنهم معذبون، أيرضيك أن تكون أنت سعيدا وحدك؟ أيرضيك أن تكون مهتديا والناس في ضلال؟ أيرضيك أن تكون سعيدا والناس في شقاء؟ أيرضيك أن تكون موصولا بالله والناس في ضياع؟ أيرضيك؟ كلما نمت الرحمة في قلب المؤمن اتسعت دائرة اهتمامه، فالذي تعنيه نفسه فقط هذا في مستوى، والذي تعنيه أسرته هذا في مستوى أرقى، والذي يعنيه أقاربه هذا في مستوى أرقى، والذي يعنيه من حوله من الناس هذا في مستوى أرقى. وكلما ارتقى قلب المؤمن، وكلما سمت نفسه، وكلما تجلى الله عليه بالرحمة اتسعت دائرة اهتماماته. فالنبي عليه الصلاة والسلام بنص هذه الآية الكريمة كاد يهلك نفسه لشدة حرصه على قومه. فهذه مقياس لنا. الإنسان له طبعا أولاد، له زوجة، له أقارب، له إخوة، له أخوات، له أولاد عم، له جيران، له زملاء في العمل، له أشخاص ينتمون إليه، له جيران يحيطون به، أبناء وطنه، أبناء أمته، الإنسانية جمعاء. هل يرضيه أن يكون وحده مهتديا؟ هل يرضيه أن يكون وحده سعيدا؟ هل يرضيه أن يكون وحده موصولا؟ إذا كان يرضيك ذلك ولا يعنيك أمر الناس فأنت في المستوى الأدنى الذي لا يرضي الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام نبي الرحمة، حينما وصل إلى الطائف وهاجمه أهلها هجوما شديدا، كذبوه واستهزأوا به، وجاءه جبريل الأمين وقال: يا محمد، أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك، لو شئت لأطبقت عليهم الجبلين. فقال: اللهم اهد قومي إنهم لا يعلمون. لا يا أخي، اللهم اهد قومي إنهم لا يعلمون. فالإنسان المؤمن يستطيع أن يقيم موازنة بينه وبين هذه الحال. قد تقول: أنا لست نبيا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فكيف رحمتك على زوجتك؟ قد تكون لك زوجة تعجبك وتؤدي واجبها لك أداء تاما، ولكنها لا تصلي، أيرضيك ذلك؟ أترضى أن تعيش مع امرأة تسعدك وهي شقية؟ قد يكون لك إخوة لا يصلون أو ليسوا دينين، أيرضيك أن تكون أنت سعيدا بربك موصولا به، لك مجالس العلم، وأخواتك وإخوانك الذين هم من أبيك وأمك تائهون شاردون، أترتاح لهذا؟ هذه الآية دقيقة جدا، ينبغي أن نخرج بها من ذواتنا. إذا أردت أن تسعد فأسعد الآخرين. الإنسان أن يبقى نشاطه منصبا على مصالحه، على كسب رزقه، على تأمين حاجاته، على تأمين حاجاته المادية، من دون أن يرقى إلى مستوى آخر، وهو أن يسعى لهداية الخلق. يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. فهذه الآية يجب أن تدفعنا إلى أن نخرج من ذاتنا، إلى أن ننطلق إلى خدمة الخلق، لأن الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. هذه الآية يجب أن تجعل من النبي عليه الصلاة والسلام قدوة لنا، أسوة لنا، أيرضيك أن تكون سعيدا في قوم أشقياء؟ أيرضيك أن تكون في بحبوحة في قوم محرومون، في قوم محرومين؟ يقول عليه الصلاة والسلام: والله ما آمن، والله ما آمن، والله ما آمن من بات شبعان وجاره إلى جانبه جائع وهو يعلم. أنت في بحبوحة والناس في ضيق، أنت في بيت واسع والناس يتمنون غرفة واحدة، ألا تتألم؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام كاد يهلك نفسه لشدة رحمته بالخلق، فأين أنا من هذه الصفة؟ اسأل نفسك هذا السؤال، أين أنا منها؟ ولو على شكل مصغر، حرصك على هداية زوجتك هذا نوع من الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، حرصك على هداية ابنك هذا نوع من الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، حرصك على هداية أمك وأبيك إن كانوا في ضلال، حرصك على هداية إخوتك وأخواتك وأصهارك وأبناء عمك وأبناء خالتك وجيرانك وزملائك ومن حولك. فلذلك هذه الآية يجب أن تدفعنا إلى العمل الصالح، يجب أن تدفعنا إلى هداية الخلق، إلى نقلهم من الضياع إلى اللقيا، من الشقاء إلى السعادة، من الضلال إلى الهدى. وهذا يحتاج إلى جهد كبير، إلى جهد في كسب قلوبهم وفتح صدورهم، إلى خدمتهم بادئ ذي بدء، إلى تقديم المعونة لهم، إلى حل مشكلاتهم، تمهيدا إلى أن تلقي عليهم الحق كما عرفك الله به. وهذه شهادة من قبل الحق بسيد الخلق. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. أتلفت نفسك يا محمد، أشقيت نفسك يا محمد، بعض هذا الاهتمام، بعض هذا الحزن، بعض هذا الألم، ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. شيء آخر، هذه الآية فيها شهادة من قبل الحق بسيد الخلق. إذن هو حريص كما قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لذلك قالوا عنه صلى الله عليه وسلم: إنه أرحم الخلق بالخلق. سؤال: هل يخفق قلبك إذا رأيت شقاء إنسانيا؟ هل يخفق قلبك بالرحمة إن رأيت حيوانا معذبا؟ هل يخفق قلبك بالشفقة إن رأيت مريضا متألما، إن رأيت مشردا، إن رأيت تائها، إن رأيت جائعا، إن رأيت عريانا؟ هل تقول: مالي وله، الله كافي العباد؟ بعض أقوال الناس. أم تندفع إلى خدمته، تندفع إلى إطعامه، تندفع إلى تلبية حاجته؟ هذه الآية دقيقة جدا، وربنا عز وجل جعله قدوة لنا وأمرنا أن نقتدي به وأن نجعله لنا مثلا أعلى. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني كأن الله سبحانه وتعالى يسلي نبيه، يقول: يا محمد ليس عليك هداهم، بعض هذا الحزن، بعض هذا الشقاء، بعض هذا الإهلاك، إن إيمانهم ليس عليك، وليس إيمانهم منوطا بك، وليس إيمانهم متعلقا بك، إنك مبلغ ليس غير، إنك مبشر ليس غير، إنك نذير ليس غير، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، لست عليهم بوكيل، لست عليهم بحفيظ، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. الإنسان يحاسب نفسه، يقول: هذا النبي قدوة لنا، هل يرضيني أن أكون أنا مهتدي وأخي الشقيق غارق في الضلال، لا أكلمه، لا يعنيني أمره، لا أسأله، لا أزوره، لا أسعى لهدايته، لا أتقرب إليه، لا أخذ بيده؟ يصطفل كما يقول معظم الناس. هذه الكلمة تصدر عن قلب قاس، هذه الكلمة تصدر عن إنسان يحب ذاته فقط. ما دام قد اهتدى انتهى الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام بدأت متاعبه حينما عرف ربه، حينما عرف ما عنده من خير. كيف قومه في ضلال؟ كيف قومه في عماء؟ كيف قومه في بعد عن الله عز وجل؟ هو ذاق طعم القرب، ذاق سعادة المعرفة. هو في هذه الحال وقومه تائهون وقومه ضالون. هل تبكي على الناس؟ هل يؤلمك ضلالهم؟ هل يشقيك بعدهم عن الله عز وجل؟ هل تتمنى أن تنفق من مالك كل شيء نظير أن يهتدوا؟ هل تبذل الدنيا من أجل الدين؟ إذا ثبت لك أن هذا الإنسان إن خدمته اقترب من الله عز وجل، هل تبذل هذه الخدمة سخية في سبيل الله أم تظن بها لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين؟ والله هذه الآية عظيمة جدا، هي شهادة، وهي مثل أعلى، وهي قدوة، وهي مقياس، وهي دافع تدفعنا إلى خدمة الخلق، تدفعنا إلى هدايتهم، تدفعنا إلى أن نعتني بهم، تدفعنا إلى أن نرحمهم، تدفعنا إلى أن نتألم لألمهم. يعني أيام الإنسان بيكون هو في بحبوحة خلاص، قد يشقى الناس من حوله لا يهتم. ألست مؤمنا؟ من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. الناس في ضيق شديد وأنت في بحبوحة وتقول لا علي شيء، أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ ليس هذا هو المنطق الصحيح. النبي عليه الصلاة والسلام يطمئن النبي الله جل وعلا يطمئن النبي عليه الصلاة والسلام أن قضية الإيمان هذه ليست عليك. لو شئت يا محمد لجعلتهم مهتدين قسرا، يعني بإمكان رئيس الجامعة أن ينجح جميع الطلاب بعمل بسيط جدا، وهو أن يوزع على الطلاب أوراق الإجابة مطبوع عليها الإجابة كاملة، ويكلفهم أن يكتبوا أسماءهم وأرقامهم، ويعطي علامة تامة لكل الطلاب، وبهذا ينجح كل الطلاب. ولكن هذا النجاح لا قيمة له، لا عند الطلاب ولا عند الناس ولا عند الجامعة، نجاح مزور أساسه الكذب. فالله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة يقول ولو شاء ربك لآمن من في الأرض جميعا، ولو شاء ربك لهدى الناس جميعا، ولكنه لا أقول لم يشاء، ولكن شاءت مشيئته أن يكون الإنسان ذا مشيئة حرة، شاءت مشيئة الله أن يكون الإنسان حرا في اختياره. فلو ألزم لفقد الإنسان هويته، لألغي التكليف، ألغي الاختيار، ألغيت الأمانة، ألغي الثواب، ألغي العقاب، ألغيت الجنة، ألغيت النار، ألغيت الكتب المنزلة، ألغيت الرسالات، انتهى كل شيء. الإنسان مخير طبعا، مخير في دائرة محدودة ومسير في دائرة أخرى، لكن الإنسان أن يبقى في الضلال ويقول هكذا شاء الله هذا كذب وزور. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. إذن هذه دعوة كاذبة أن تقول الله قدر علي ذلك. سيدنا عمر كما قلت لكم كثيرا جاءه رجل شارب للخمرة فقال رضي الله عنه أقيموا عليه الحد مرتين، فقال والله يا أمير المؤمنين إن الله قدر علي ذلك. فقال عمر رضي الله عنه أقيموا عليه الحد مرتين، مرة لأنه شرب الخمرة ومرة لأنه افترى على الله، وقال يا هذا إن قضاء الله لم يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار، أنت مختار. مجرد الأمر والنهي يعني أنك مختار. لو ألزمناك أن تسير في طريق عرضه 60 سنتيمتر بعرض كتفيك وقلنا لك خذ اليمين، هذا أمر ما له معنى؟ لا يكون للأمر معنى إلا إذا كنت في خيار، إلا إذا كان الطريق عريضا بإمكانك أن تأخذ اليمين أو أن تأخذ اليسار. لمجرد أن الله أمرك فأنت مخير، لمجرد أن الله نهاك فأنت مخير، ولمجرد أن المذنب يوم القيامة يندم على أنه فعل الذنوب فهو مخير. لو كان مجبرا أن يفعل الذنب لما ندم المذنبون يوم القيامة، قالوا هذا حظنا، الله أجبرنا على ذلك. قل فلله الحجة البالغة. إذن إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. يعني لو أن الناس كلها أصيبوا بمرض واحد وهو الشلل فرضا، أي تفكير يعني، فإذا آمنوا بالله ذهب عنهم هذا المرض، إذن يؤمنون جميعا، هذا إيمان قسري. أحيانا إنسان مع إنسان يكون إنسان قوي وإنسان ضعيف، فيملي عليه أفكاره يعتنقها خوفا من بطشه، هل هذا الاعتناق إيمان؟ إطلاقا هذا ترديد، لأنه يخاف بطشه إذن يقول ما يقول. هل هذا إيمان؟ لا، هذا إيمان بدافع القسر والقهر. فربنا سبحانه وتعالى لو أن الإيمان القسري، لو أن الإجبار على الإيمان، لو أن الإيمان الذي أساسه القوة يجدي وينفع ويسعد لفعله الله عز وجل، ولكنه لا يجدي ولا ينفع ولا يسعد. فهذه الحقيقة الصارخة في ضوئها تفسر كل الآيات التي تقول ولو شاء ربك لهدى الناس جميعا. لا نقول لم يشاء، لا، ولكن مشيئته شاءت أن يكون الإنسان ذا مشيئة حرة، لأن هذه المشيئة الحرة تثمن عمله، لا يكون لعمله قيمة إلا إذا كان ذا مشيئة حرة. إن لم يكن ذا مشيئة كسبية فعمله لا قيمة له، لا يسعد به ولا يشقى به، لا يرقى به في الجنة ولا يهوي به في النار. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. هذا الهدى القسري. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. يعني كلما جاءهم ذكر أعرضوا عنه، والإعراض هو التكذيب. هنا معنى دقيق جدا، هو أن الإنسان إذا أعرض عن الشيء فهو تكذيب حقيقي. لو فرضنا أنك أعرضت عن هذا المتكلم وبقيت صامتا، لم تكذبه ولم تجرحه ولم تبين أنك غير معتقد به، إعراضك عنه أحد أنواع التكذيب، بل هو أخطر أنواع التكذيب، لأنك إذا ذكرت أنك غير معتقد به كان هناك مجال للمناقشة والحوار والأخذ والعطاء، أما إعراضك عنه دليل التكذيب العملي. فالإنسان قد لا يقول ليس هناك آخرة، أو لا يجرؤ إنسان في العالم الإسلامي على أن ينكر الآخرة، ولكن أن ألا يعمل الإنسان للآخرة فهذا تكذيب لها، أن يكون عمله للدنيا فقط فهذا تكذيب بالآخرة، تكذيب عملي. فالله سبحانه وتعالى يقول وما يأتيهم من ذكر من الرحمن، الله اختار، لم يقل من الله ولا من القوي ولا من الغني ولا من القدير، من الرحمن، لأن هذا القرآن الكريم الذي جاءنا من الله عز وجل، لأن الله رحيم، رحمة بنا أنزله على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا التشريع الحكيم رحمة بنا، هذا النبي العظيم رحمة بنا، هذا الكتاب المبين رحمة بنا. إذن وما يأتيهم من ذكر من الرحمن، معنى ذكر أن يذكرهم بفطرتهم. الله سبحانه وتعالى جبلهم جبلة عالية، فطر الإنسان على معرفة الله، جعل هذه النفس البشرية لا ترتاح إلا إذا آمنت، لا يذهب عنها قلقها إلا إذا اتصلت بالله عز وجل، لا تسعد إلا إذا اصطلحت معه، لا تطمئن إلا إذا أطاعته، لا تحس بالنشوة إلا إذا ظفرت بقربه. هكذا النفس. لذلك لو أن إنسان أتيحت له الدنيا من كل أطرافها ولم يعرف الله عز وجل فهو في شقاء. قد يستغرب الإنسان أن يكون الغني الذي في مستوى من الغنى لا يتصور أن يكون هذا أشقى الناس إذا كان عن الله بعيدا. فلذلك وما يأتيهم من ذكر، كلمة ذكر، أنا أذكرك بشيء تعرفه، قد ألقي عليك شيئا جديدا، وقد أذكرك بموعد جرى بيننا، تقول ذكرته. فكلمة تذكير تعني أن الإنسان مفطور على حب الله عز وجل، فطرة سليمة. يأتي التذكير، معنى ذلك أن الفطرة السليمة التي فطرنا الله عليها هي فطرة تندفع إلى معرفة الله وإلى طاعته وإلى اتصال به. قد تأتي الشهوات والهموم والأحزان والنواحي المادية تطمس هذه الفطرة. يأتي القرآن الكريم ليذكرنا بفطرتنا. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. وهذا من أشد أنواع العجب، أن تدعو الإنسان إلى حياته: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أنت تدعى إلى أن تكون حيا، لأن الضلال موت، والبعد عن الله موت، والذي يرتكب المعاصي فهو ميت، أو من كان ميتا فأحييناه. إذن الإنسان حينما يدعى إلى الله عز وجل يدعى ليحيى بعد أن كان ميتا، يدعى ليستيقظ، كيف يعرض؟ كيف لا يستجيب؟ كيف يتلكأ؟ كيف لا يفكر؟ لما لا يفكر؟ لما لا يحقق؟ لما لا يتأمل؟ وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. الإعراض أخو الكذب، أخو التكذيب، بل هو أخطر أنواع التكذيب. يعني زرت طبيبا كتب لك وصفة، هنأت شكرته عليها ونقدته أتعابه وصافحته وكنت في منتهى الأدب معه، لمجرد أنك لا تشتري هذه الوصفة فأنت تكذب علمه. عدم شرائك لهذا الدواء طبعا إذا كان موجود فأنت تكذب علمه، هذا تكذيب خطير. لذلك لما ربنا عز وجل قال إلا كانوا عنه معرضين، يعني إعراضك عن الحق، إعراضك عن القرآن، إعراضك عن مجالس العلم، إعراضك عن بيان الحق، هذا نوع خطير من أنواع التكذيب. فقد كذبوا، ما داموا قد أعرضوا فقد كذبوا، إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا. فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. يعني أحيانا إذا كان راكبين في طائرة نقل جنود، في للسقوط قوانين، فإذا الإنسان عرف هذه القوانين يستخدم المظلة. ما هي المظلة؟ هي تأدب مع قوانين السقوط. حينما تنتشر المظلة لها طبعا من قماش كتين لا ينقل الهواء، هذا القماش يجمع الهواء تحته فينشأ مقاومة لهذا الوزن، فهذا المظلي ينزل إلى الأرض سالما. فهذا الذي يستهزئ بقوانين السقوط، يستهزئ بقوانين الهواء، يستهزئ بقوانين الجاذبية، يحتقرها لا يبالي بها ويلقي بنفسه من دون مظلة، بعد دقائق أو بعد خمس دقائق تتضح النتيجة، سيأتي أنباء ما كانوا به يستهزئون. طبعا الذي تأدب مع قوانين السقوط واستخدم المظلة نزل سالما، والذي احتقرها وكذبها وألقى بنفسه من دون مظلة ينزل مكسرا. فقضية وقت فقط. لما الإنسان يعصي الله عز وجل، يخالف شرع الله عز وجل، لما يرتكب المحرمات، قضية وقت فقط. لا بد من أن يدفع الثمن، إما من سعادته الزوجية، لو أنه أطلق بصره في الحرام، الله عز وجل يقول له: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وهو ينظر ويقول: ماذا أفعل بعيوني؟ الطريق هكذا، نحن في زمن صعب، فساد يا أخي. القضية في القلب، إن الله جميل يحب الجمال، هذا استهزاء بهذه الآية. طبعا سيدفع ثمن هذه المعصية شقاء عائليا أو زوجيا. حينما يتعامل الإنسان خلاف الشرع في البيع والشراء سوف يدفع الثمن غاليا. فربنا عز وجل قال: فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. يعني أي مخالفة للشرع، إن في العبادات أو في الآداب أو في المعاملات أو في المحرمات أو في الحقوق أو الواجبات، أي مخالفة من هذا القبيل لا بد من أن يدفع المخالف ثمنها باهظا، ولكن بعد حين. فلذلك العاقل هو الذي يرى النتيجة قبل المقدمة، أما هذا الذي ينطلق من دون وعي، من دون تريس، من دون تبصر، من دون تأمل، هذا كالخط العشواء. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ربنا عز وجل قال في آيات أخرى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يعني المرادي انظر إليه كيف انتهى به المصير، من أكل مالا حراما انظر إلى مصيره، لا بد من أن يتلفه الله عز وجل بعد أن يتلف ماله. انظر إلى من يخالف الشرع في علاقته الزوجية كيف يصبح أشقى الأزواج، انظر إلى من يخالف الشرع في علاقاته الاجتماعية كيف يفضحه الله في عقر داره. انظر. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. فلذلك الإنسان، هذا قرآن، هذا كلام خالق الأكوان، هذا حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذا قطعي الثبوت، آياته في معظمها قطعية الدلالة، هذا قانون، هذا الكتاب فيه علاقات ثابتة لا تتبدل ولا تغير ولا تعدل ولا يزاد عليها ولا يحذف منها. فإذا تعاملت مع كتاب الله فالأمر خطير جدا، تتعامل مع تعليمات الخالق، تعليمات الصانع، أنا هكذا أقول، هذه التوجيهات القرآنية تعليمات الصانع. يعني الإنسان لما يشتري آلة غالية الثمن حريص على سلامتها وعلى مردودها العالي، هذا الحرص يدفعه إلى تنفيذ تعليمات الصانع 100%. فالقرآن الكريم من تعليمات الصانع، فأنت حينما لا تعبأ بأحكام الشرع إنك لا تعبأ بتوجيهات الصانع، فالنتيجة حتما خطيرة. العلاقة الآن دقيقة جدا. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. يعني أليس أمامهم آيات دالة على عظمة الله؟ قبل أن نخوض في تفصيلات هذه الآية، يعني هناك آيات تؤكد أن الله عظيم وأنه يجب أن تعبده ويجب أن تطيعه ويجب ألا تكذب كتابه، فكأن الكون هو الدليل على الله عز وجل. إن كنت في حيرة، إن كنت في ضلال، إن كنت في شك، إن كنت في تردد، دونك الكون، هذا هو المعجزة. لو تأملت في خلق السماوات والأرض لعرفت ربك، وإذا عرفته عبدته، وإذا عبدته سعدت بقربه، وانتهى الأمر. فأولم يروا، يعني ظاهرة النبات ظاهرة صارخة واضحة جلية كالشمس. هذه الأشجار أشجار للزينة، أشجار للظل، هذه تزرع وهي دائمة الخضرة كأنها مظلة، أوراقها صغيرة تتراقص مع الرياح، شيء جميل جدا. هذه الشجرة صممت خصيصا كي تستظل بها. هناك أشجار من أجل أن تزين الجبال الصنوبريات، أشجار صممت في بنيتها وفي شكلها وفي أوراقها وفي ديمومة خضرتها من أجل أن تكون غابات، هذا تصميم الخالق. هناك أشجار صممت كي تأكل من ثمارها، أنواع الأشجار المثمرة. هناك أشجار صممت كي تستفيد من خشبها، هذا خشب زان لصنع الأثاث، هذا خشب كندي لصنع النوافذ. لما كان له هذه الخاصة؟ لئلا يتأثر هذا الخشب بالماء والمطر والهواء والشمس، على العوارض الجوية يبقى محافظا على استقامته وعلى خصائصه. إذن هذه الأشجار صممت خصيصا لصنع النوافذ، وهذه الأشجار صممت خصيصا لتكون أخشابها مرنة متينة لتلقي الصدمات. فالحداد يضع خشب التوت تحت سندانه، فإذا هوى بمطرقته على الحديد إن طبيعة هذا الخشب فيه ألياف مرنة ومتينة تمتص هذه الصدمة. هناك نباتات ذات أشواك سماها علماء النبات نباتات حدودية. هناك نباتات تعطيك الليف كي تتنظف به، هناك نباتات تعطيك السواك، هناك نباتات تعطيك الخلة من أجل تنظيف الأسنان ومن أجل معالجة بعض أمراض الكلية، هناك نباتات تتغذى من سوقها، هناك نباتات تتغذى من أوراقها، هناك نباتات تتغذى من أزهارها الزهرة، هناك نباتات تتغذى من ثمارها، هناك نباتات تتغذى من جذورها البصليات كلها، هناك نباتات تخزن القمح والشعير والحمص والعدس محاصيل تنضج في وقت واحد، أما الفواكه تنضج تباعا ولها برنامج زمني. ظاهرة النبات وحدها، والله الذي لا إله إلا هو لو فكر فيها الإنسان مليا لأخذه العجب العجاب، كأن الله يقول كيف تكذبون وأمامكم هذه الظاهرة، أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. من جعل هذا النظام نظام التذكير والتأنيث في النباتات؟ في النبات الواحد أعضاء مذكرة وأعضاء مؤنثة، أو أشجار مذكرة كما هو في التين وأشجار مؤنثة وكما في الصنوبريات، أشجار مذكرة وأشجار مؤنثة، أو أعضاء التذكير والتأنيث في النبات الواحد. من جعل هذا التزاوج أعطاك هذه الفاكهة؟ انظر إلى تفاحة، انظر إلى حجمها المناسب وشكلها الجميل ورائحتها العطرة وقوامها الذي تناسب مع أسنانك وطعمها الطيب وغذائها وسكرها وفيتاميناتها، كلها مجتمعة في هذه الفاكهة، اللون والشكل والقوام والطعم والفائدة. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل بيت الخلاء وخرج منه يقول الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذاه، يعني هذا الطعام فيه قوة وفيه لذة وفيه أذى، الأذى أذهب الله عنا الأذى بعد قضاء الحاجة، والقوة تحس بعد الطعام والشراب بأنك قوي، هذه قوة الغذاء. والطعم يعني هناك من يأخذ مواد عن طريق الأوردة والشرايين، وهناك من يأكل ما لذ وطاب من الطعام. إذن في الطعام لذة وفيه قوة وفيه أذى، فالأذى أذهبه الله عنك والقوة بقيت في جسمك، والطعم الطيب أذاقك الله إياه. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذه الآية تكفيهم، يعني الإنسان إذا ما جال فكره في هذه الآيات البينة فالطريق إلى الله غير سالك، لأنه فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ نحن في الدنيا لا نستطيع أن نرى الله عز وجل، لكننا نستطيع أن نرى آثاره، الكون كله من آثاره، فإذا وقفنا عند الأثر عرفنا المؤثر، نظرنا إلى الكون عرفنا المكون، نظرنا إلى النظام عرفنا المنظم، نظرنا إلى الصنع عرفنا الصانع، نظرنا إلى الخلق عرفنا الخالق. تعرف الخالق والصانع والمنظم والمكون والمحكم من حكمته، والقدير من قدرته، والغني من غنى. فيا أيها الإخوة الأكارم، باب واسع جدا من أبواب معرفة الله عز وجل، وهو التأمل في خلق السماوات والأرض. أولم يروا، يعني آية بين أيدينا تحت سمعنا وبصرنا، ظاهرة النبات فقط، نباتات زاحفة مثل البطيخ، نباتات متسلقة كالخيار والبندورة، نباتات عملاقة، نباتات على شكل أشجار، نباتات أرضية كالفريز، نبات أرضي هذا أرضي، نباتات تحت الأرض كالكماء، نباتات غالية، نباتات رخيصة، نباتات من أجل أن نأخذ منها الألوان، نباتات من أجل أن نأخذ منها الأدوية، أدوية، الأدوية من النبات، والألوان من النبات، وبعض حاجاتنا من النبات، حتى هناك نباتات نصنع منها سبحاتنا، مسابح، نباتات خاصة، هناك نباتات نستفيد منها كأواني لوضع الطعام، كأنها نحاس، نباتات، نباتات للحدود بين البساتين، شوكيات كلها، نباتات معمرة، نباتات سريعة، نباتات النخل، تعيش النخلة ما يزيد عن 6000 عام، هناك نخيل من عهد الفراعنة ويعطي كل عام، هناك نباتات تعطينا الزيت، الزيتون. يعني تفكير في الآيات، آية آية، والله الإنسان حينما يأكل يفكر، هذا كرز، هذا تفاح، هذا مشمش، هذا إجاص، هذه خضار، هذه فواكه، هذه بقول، هذه محاصيل، هذه حبوب. أولم يروا؟ المؤمن يأكل ويفكر، ولكن الكافر يأكل كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم. يعني الدواب تأكل ولكنها تأكل وكفى، أما المؤمن يأكل ويفكر. وما جعل الله هذه النباتات إلا من أجل أن نفكر، بل إن هناك الأزهار، الأزهار مئات بل ألوف الأنواع، الأبصال واحدة مئات الألوف فيها، كل زهرة لها لون ولها طبع خاص، لها طبع خاص، هي تحتاج إلى الشمس، هي إلى تيار هواء، هي إلى الظل، هي إلى ماء غزير، إلى ماء قليل، هذه تحتاج إلى منطقة مرتفعة باردة، هي منطقة دافئة، هي نبات استوائي، كل نبات له نوع وله طبيعة. أليست ظاهرة النبات آية دالة على عظمة الله عز وجل؟ فربنا عز وجل بعد أن ذكر تكذيب المكذبين قال أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. أولم يروا، يعني لو رأينا هذه الآية لعرفنا الله عز وجل، وإذا عرفناه لا بد من أن نعبده، ويستحيل أن نكذب. إذن كأن الطريق إلى الله عز وجل هو التفكر في خلق السماوات والأرض، هي بداية الطريق. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. يعني هذا الذي يؤلم، أن الآيات صارخة والآيات واضحة وفي الأرض آيات للموقنين، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض ومع ذلك وما كان أكثرهم مؤمنين غلبت علينا شقوتنا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. أول آيات تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. شوفوا المصير، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. آيات القرآن أو آيات الأكوان، هذه تتلى قراءة وتلك تتلى تذكيرا، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، غلبت علينا شهواتنا، استعجلنا، اتبعنا الشيء العاجل، وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. هذه النتيجة، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. عزيز لا ينال جانبه، ورحيم لمن تاب. فهذه دعوة الله عز وجل، من عاند الحق قصمه الله عز وجل، من ركب رأسه أذله الله في العالمين، من أراد أن يحارب الله ورسوله بات في خسران مبين، من أراد أن يطفئ نور الله لا بد من أن ينهزم، لأن الله عز وجل يقول إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وإن ربك لهو العزيز الرحيم، يعني عزيز لا ينال جانبه، رحيم بخلقه. الحقيقة هذه السورة فيها ست قصص، وكل قصة تنتهي بهذه الآية، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. إنه ماذا قال الله عز وجل؟ وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا يا محمد، فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. الآن إن شاء الله في الدرس القادم قصة سيدنا موسى مع فرعون، كيف أن فرعون كذب سيدنا موسى، ثم كيف أن الله أهلكه، فجاءت الحوادث تؤكد دعوة سيدنا موسى وتشير إلى تكذيبه للنبي سيدنا موسى، وكيف أنه دفع الثمن باهظا. وهكذا قوم سيدنا إبراهيم، قوم سيدنا موسى، قوم سيدنا لوط، قوم سيدنا نبي نبي، وقوم قوم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون ألا يتقون، قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون، ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون، فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. يعني قصة سيدنا موسى مع فرعون، في الملخص في آخر القصة فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ثم أغرقنا الآخرين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم، إلى أن